إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما ما تنعقد به الإمامة فتنعقد بثلاثة أمور لا بأمر واحد İmam yani halife yani hakim ya ku amru salahi reis bekar diyet oğlat beçi da mazret vilayeti ve ta da salati efendim besyeşet nakbek بريع البيت الأمر الأول البيعة من أهل الحل والعقد هويك بيعتي بيا بدري للاين أهل حل عقده فالبيعة من أهل الحل والعقد وليست البيعة من كل أحد بيعت لأهل حل عقد وبيعتي بيئدا نك لها موكسيكوا واتا مرجي بيعت أونيك هموكسي إلى بيعتي بيبدا برز بها موكسي بكري تورازيد كفلانا كس حاكم بي فلانا كس رئيس بي فلانا كس خليفة بي فلانا كس إمام بي هل نولونا عنيك و هبولا كوندا و إيساكيش بل يكفي أهل الحل والعقد يعني أهل العلم وأهل الرأي وقادة الأمة أهل حل عقد أوانا أهل العلم يعني زانايان أواني ك بشار زان وإسلام يعني علماء وأهل الرأي يعني أواني ك بيرو بوشون يعني تيجيشتن يعني باشا أواني ك تجربة هي تجياني خوانا وقادة الأمة أوانشكا بشواتي خلقك فإذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة لجميع المسلمين كواتا هركات أهل حل عقد بيعتي أن داب إمامك بخليفيك بحاكمك هو كات أو بيعتي أو أوان أو واجب بيت بو هم مسلمان أوان لجاتي هم مسلمان بيعتي عندهم لأن المسلمين جسد واحد أمة واحدة بو لجاتي مسلمان لو مسلمان يكلاشن يك أمة يسعى بذمتهم أدناهم يسعى بذمتهم أدناهم وتأجر بشوتين كسيش بيت تم الصمانان وكوشي وابو قبرك وايه عهدی بچوک و کو عهدی گورواه چنگ واجبه که جیانی گوره یک پارز راو بید باوشی اویش واجبه جیانی بچوک یک پارز راو بید بویا اگر منارش بید هشتا لستکی دایی کشتا بید لچوارمانگ براو جور که بو کجرید قتله قتله اکو گوری که کشت بیوائی چوکه که اکو گوری که وائی و هم یدون علا من سیواهو و مسلمانان ابی همو یان یک هیز بن یک قوت بن نکلی یک دس بن و هم یدون علا من سیواهو برامر بکیه برامر بغیری خویان حتی غیری مسلمانان اگر بیاید ازاری مسلمانی بدا واجبه لسر همو مسلمانان دفاعی لکن كواتا أهلي علم وأهلي الرأي وقادة الأمة كوانا بيعاتي عندها أولا جاتيها مخلق كواتا مرجنية بشي مال بمال بقريت لقر لازم دا برسيارة بكالة بيرا جنيك تو بيعاتي بيدي لبيرا ميرديك تو بيعاتي بيدي لمنالك لآفرتيك بدا إلا يبقرهم زاينها مهيالتش هوانو كلاني أهل العلم علماء وانج أهل الرأي كوا شهر زائيان هي للجيانة وانج كوا بيشواي أمة قادة الأمة كسانكي عاقل كواهن خلقي جوان لي أقريت بكو هربنا ماليك كيلا نايا كسر برشيانكا بخصيكي اكن حتى اقاتا سرويكي هوزيك اوانا كبيعاتي عندا اولا جاتي مسلماناني تره فما يظنه بعض الجهال من ان البيعة من كل احد فهذا خلاف مذهب اهل السنة والجماعة اوهي كوا خلقي كي نزان ديال خلقي نزان واقو معنبات كاليت ابي همو كس يك بيعات بدا اقال همو كس بيعاتي ندا هو من با امامي خومي نازانم بحاكمي خومي نازانم بخليفي خومي نازانم يعني قلت من با إمامي خومي نازانم بو أنا شغل خوم بيعتم بينا داوة وازاني عبيت تاك تاكي أو خلقا بيعتي بينا دا أو بيتشواني أو قصي أو بيتشواني مذهبي أهل السنة جماعة وهذا لا يكون أيضا أوش قد نايتجي فليس لكل الناس دخل فيه كانت أبوها مكسيكنية كقصيت يابكا ريالي لسر بدا هذا من شأن أهل الحل والعقد ينوبون عن الأمة في هذا أو إيشي كيا إيشي أهل حل وعقد أو أن لجاتي أمة بريالة دل أو النائب أمة جاقلي أمة هناي أمة وهذا النوع الأول الإنقاذ بالبيعة هو الذي تم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أم بشيكم كبريتيلا دامزراندني دا صلاة وإمام وحاكم وخليفة اما بتاعتي جاب جابو لسردمي امام ابو بكر الصديق رضي الله عنه بني او بخليفه بو شوابو فان خلافته ثبتت بالبيعه والاختيار خلافه امام ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيعتها بدا واهلي حل وعقد اوان هذا بشرت فتوبتي أمد بالريال مندات وخليفة بيت. ومن العلماء من يقول ثبتت خلافته بالنص والإشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هيش العلماء فرمي أنا خلافتي أبو بكر زي خالد بن نصبه وبإشارة لفي غمر صاصر كفرميتي لدوائما تو خليفيت تو خليفة أبيت حيث خلفه على الصلاة لما مريض إشارتك كامية بويك أبو بكر رزاي خوي لبيل دواي في غمص صلى الله عليه وسلم خليفين من الصمانان به هويك في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيني خوي داينا بون يشكردن كأو إمامتي مسلمانان بكا كاتكا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم نخوش قالوا فتخليفه على الصلاة إشارة إلى تخليفه على المسلمين أو زانا أنا وتيانا في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه لشيني خوي دانا كنيش بك أبو مسلمانان أو إشارة أبو أويك خليفة مسلمانان بيت لدواي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل عمر رضي الله عنه ولما قيل له عمر رضي الله عنه لأن أبا بكر رضي الله عنه يبكي ويرق إذا قام في الصلاة كاتب إمام عمر وترى كان هو بيغمر صلى الله عليه وسلم أمري كردوا وهيك إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجهتي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيجبك أبو مسلمانان أو بكوترا للعين الصحابة رزا خلبة تابتي إمام عمر ونو أفرتان شاء وديان إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه كسكك أجري ودلي زور ناسك لكاتك بشتا شيني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيش بكات با إمام عمر يجابوك ولما قيل عمر تنبا عمر به رضي الله عنه غضب صلى الله عليه وسلم وكرر الأمر أن يؤمر أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في عمر صلى الله عليه وسلم توربه وجاري كتب رياري دا بتي أمر بكن يعني بتشن أمري من بقينن بأبو بكر زي خواي لأبي أبي أو إمامتي خلب كالن يجا وأصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ولهذا لما اختاره الصحابة رضي الله عنهم قالوا ويكاتك الصحابة رضي الله عنهم به أهل حل عقد أهل علم أهل الرأي وقادة الأمة كاتك إمام أبو بكر الصديق قال هل بجارت واتا بيانوت بالريال عند داوتين أو تو خليفة إيميت في الشواء إيمي لدوي في أغامة صلى الله عليه وسلم قالوا يرضاك Rasulullah s.a.v. li dinina ve la nerzaka li dunyana. Bütün Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem razi bu. To peşevay eme bile din mana. Aya eme razi nebin. To peşevama mi bu dünya man. Kamyan girenge. Dineke girenge. Tenke Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem razi bu. To imamet bu eme bu keyti. لشيني في أغامة صلى الله عليه وسلم كانت إما شون راضي نبين كتو في الشواتي من بكي بو دنيا من هو بلغي لسر تواويتي تيجيشتن و عقلي صحابة رزاي خواهن لبت كتشون تنكا في أغامة صلى الله عليه وسلم راضي بيتو في الشواتي من بو دين من لنجا إما بور رازين بي بو دنيا من واستدل القائلون بهذا القول أيضا بما ثبت في الصحيح واتأوانيك وتيانا الزنايا رحمة إخوان لبي بوني أبو بكر رزق لبا خليفة بنصبوه نقبى بيعة أهل حل عقد واتبالقه لسرويكا لدواي في أغامة صلى الله عليه وسلم أبي إمام أبو بكر الصديق خليفة برزاي خوالي به بلغي كتليان بلتيل لوي ما ثبت في الصحيح للصحيح بخارية أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر أفرتك هاد بلاي في أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيك الأوافرتا برسياري هبوا درباري اشتيك وبيغامة صلى الله عليه وسلم أمري بيكت فقال أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك أرأيت وتي أي بيغامة صلى الله عليه وسلم من هاتم وتوم نبيني إشيكي هبوا كيشكا يا غمري خاصم فرمي امري بيكل اول شيء وبكو دو يسلم لي برو تي يا غمص خاصم اگر هات متوم نبيني شيبك موقات قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر ان لم تجديني فاتي ابا بكر فمن اگر هات من نبيني أو شو بلا أبو بكر رزاق إخواني النبي فتأول جاتي من إيش قال بوجي بجيك أخرجه البخاري بجمارة 6926 من حديث الجبير بن مطعم رضي الله عنه قالوا زنان وتيان أو تمهند للزنان في هذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه من بعده وكان أمال ردك في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوعى فتيف المؤقر هاتو تهاتتو من النبيني بشوب لا أبو بكر رضي إخوة إليه أما إشارتك في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأبو بكر رضي إخوة إليه خليفة بيت لدعي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا فهو أفضل الصحابة على الإطلاق لأنه صحابة دا رزاي خوان لبيت لهميان أفضل تلصح أبو بكر رزاي خوان لبيت وهو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن توفاه الله وهو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتنهى أبو بكر رزاي خوالي ببردوام لقل في غمر أبو صلى الله عليه وعلى وسلم لو كاتي كخواي قرومي هربان في غمري ها هل بجاد وكذب في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أو كاتيك في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوشي دعيكرت مناصرا ومؤيدا ومجاهدا بات أبو بكر رزاي خوالي به بردوام في غمر سر أخست صلى الله عليه وسلم شكاتي في يسي بوبوايا هذا هو كاريك يا بويا وبجيري اكلت وتئك وشال قليدا وانفق الاموال في سبيل الله ابو بكر زي خوي لي بي همو مالك يبخشي لرقي خواده كاتيك يا غمر خوا صلى الله عليه وعلى اله وسلم امريكا الصحابه زي خوي لي بي خير بك إمام عمر رضي الله عنه فرمي أجر أمره بيش أبو بكر نكوم هيش كاتي بيش ناكو إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه هر شي هبو مال هر همو هنا إمام عمر رضي الله عنه نيوي مالك هنا نيوي مالك هنا وشي بجيش بو خزانه من دالك كاتيكا بيغامري خوا صاصن برسياري كلا امام ابو بكر الصديق رضي الله عنه شيد بجيش ابو مالو منالت فلمي خوا يقولوا مهربان وهروها بيغامري كي صلى الله عليه وسلم وتخوا بكي الناخ باشان توش اي بيغام صاصمات اقل بيسي هبي مالنال هو تو بخيانه كيت بإمام عمر فرميته فمن يوم هنا ونيش مجيشه سافرنا إمام عمر فرمي حتى ما هم بيش أبو بكر ناكو وأنفق الأموال في سبيل الله وفي نشر الإسلام ما لك خرج كرت لهر شين يقدا كهو كاربوايا بو بلاو بكنو إسلام بيانو سامز قو دروس كان أو مالي يارمتي هذا يارمتي خلقانا بدن كهجار وفقيرة أو مالي أو بكر سيخوالي بأماده جيش بنيري أو بمالي أو بيوس يكاني بجيب بجيب كان وتأييد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فهو الأولى بها حتى أبو بكر رضي الله عنه بردوام بشجلي في غمري أكس الله عليه وسلم حتى أبو بردوام مالي لخزمتي في غمره صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبو بكر رضي الله عنه في غمري خوفا صلى الله عليه وسلم مالي هيش كسيك سودي بمن نجا عندوا وكو مالي أبو بكر رزق خالبي كأوي فرمو في غمري خاصة إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بس كده قريان فرمي خوش مو مالي شمل خدمتي دواء في غم خاصة كيو مالي منوتي كواتا إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دولة منبو مالي خوي خستبو بردسي في أغامة صلى الله عليه وسلم وكو مالي خو تصرفي بيوك بكي أدي چي لي أكي شون خرجي أكي أبو شوي خرجيك هوا هموي بخوي و بمالي بمندالي لخزمة إسلام أبو كما تفهو الأولى بها لأنه الصحابة رضي إخوان لبي إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه لهميان لبي أشتربو قنجاو تربو بو أويكوا خليفة مسلمانان بيت لدواي بيغامري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوريقية كان لقيت وما الأمر الثاني إما تثبت به الولاية ولاية العهد، أي إذا عهد ولي الأمر من بعده إلى شخص يخلفه لزمت إمامته بعهد من قبله، أو إماميك هيا أو حاكميك هيا أو خليفيك هيا أو وصيت بك بوكسيك كالدواء مردني أو كسا خليفة به أو كسا إمام به أو كسا حاكم به أو كسا رئيس به، هر شيء لوان هو بيمان ودايت فيه كالدواء أو فلانا كسبت فاتم كسيكا مليني بيدراوة وسيد كراوة أو بيت لزمت إمامته بعهد من قبله، هي إمامي بيشو، وهذا مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خير الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر رضي الله عنه، فلزمت بيعته بذلك العهد كتك إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه نشانكاني مردني تيادر كوت وصيتي كرت والصحابة رزاي خواهن لبي كلا دواي أو إمام عمر رزاي خواهن لبيت خليفي مسلمان لبيت لدواي إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير تلين صحابة لأنه صحابة كان رزاي خواهن لبي إمام عمر بو لدواي أبو بكر رزاي خواهن لبي فلزمت بيعته بذلك العهد صحابة رزاي خالتي أمر رازي أبين كإمام أبو بكر الصديق بيشاوامان بيبو دنيا من لبلوي بيغمص اسم رازي وبيشاوام بيبو دين من يبا همان شيوه كأمر رازي بن بأبو بكر رزاي خالي بي وأبو بكر رزاي خالي بي كستيق بكا بيشاوان لدواي خوي بيش رازي بي. فيش رازيبون. الأمر الثالث مما تثبت به البيعة الغلبة أو كأكل أبيب إمام كواجب بيعتي بيا بدري أو كبا غلب به، فإذا غلب على الناس رجل بسيفه حتى أذعن له غلباني بزور بقوة هركسيك كزالو بسر خلقا، فإذا غلب على الناس رجل يعني فإذا غلب الرجل على الناس فإلى كدوا كوتوا بسيفه يعني بقوة حتى أذعن له يرحمك الله هزي أو نهبو كدس بقري بسر ولاته توابك أو خلك ملكشيب نتوان برامبر بيهزيان خوي بقرن لازمت تعادو هو كتواجب بيت يرعي علي بقريت ولازمت إمامته واجب بيك خلكي ببيشواي خوي بزاني يعني باش أو بقوة وايكدو شون بكري بإيمان شون واز بجرى علي بكري من رأس بقوت كدويتي تو تواني برامبري بوستيد نخير هز هيا كبتوانيت أو خلق هزي أوي هيا كأولابا نخير ك كواتاكا طاعته إمامتي لازمة به درءا للفتنة والشر بوعيك و خلقي بال بني بفتنة وشر شر وكشتال لنا ويانا دروس نبيت كأو قوتي هبه زالبي بسر خلقا كواتا خلنات أنا برامري شيبكا برامري بوستي ومثال ذلك أيهب وبوشي ويبزور بهذه الشمشيري بس الخلطة زالبيت بلي ولاية عبد الملك بن مروان فإن عبد الملك بن مروان تغلب على الناس بسيفه بلي عبد الملك كل مروان بقوتي خوي زالكر بس الخلطة وأطاعه المسلمون وخضعوا له وصار خليفة بالغلبة مسلمان جرى عليهم كيرت ببيشوا يخوان يعزاني بوبا خليفة بشي بزور بزور خيكر بخليفة هذا ما تثبت به الولاية عنده أبا وأبت يعني لا مسلمانان كبوبهم الشيء وإما بالبيعة والاختيار لأن أهل حل عقده وإما بولاية العهد أو يسا وسدك ودواء خوي وإما بالتغلب وتلزم طاعته ولو حصل منه ظلم وجور يعني وازو يرالي بكل لشاكدا اگر استمشي هبي استمش بكا ولو حصلت منه بعض المعاصي التي لا تصل الى حد الكفر اگر هندي گناهي انجام بدا لو گناه عليك نجات حد الكفر ريشي بتاعشي بولمنا مشروب خواتو كفرة كفر نية قناهي قولك دزيبك دزيب كفرة نخير أما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية أقرأت أمري قلت بنا شرعيك او جرى علينا كريت لونا شرعيده لكن يطاع فيما عداها لو خرابا لو بريار خرابي كدلي كدوب بقصينا كريت الا بريار كان يتريا كتشاكا كما عصيدنيا بقصي كريت وليس معنى ذلك انه اذا امر بمعصيه تنخلع طاعته نهائيا هو معنى أولية أقرأت أمري كلب معصيتك يتربوتي لشاككاني شابق سيناك لت تواو بيعتي نامنت يا ما بيشواي خوي نازلت لكن لا يطاع في هذه المعصية لو ناشر عدا بيقسيناك لت يا كأهل حل عقد وأهل الرأي وقادي أمة كبقسان نكرت خلكش بقسين عقد شو كي أوان شين أوان نيوناري خلك أو كاتا ناتو أنا شيبكا ناتو أنا أو بريارة باتسر ويطاع فيما عداها من المعروف لخيري أو معصية إلا شاك كان يترى بقصي أكريت لا تنخلع بيعته بيعته الله وشين ريته لبريك أمري بمعصية يكل دوا فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو إنما الطاعة في بالمعروف أن ولي الأمر إذا صدر منه أمر بمعصية أنها تنخلع بيعته. جرالي مخلوق ناكريت هيش مخلوقك كاتكوا جرالك نكبي شواني خوابت بشواني بريالي خوابي جرالك انت نهالة شاكة دايا هو مانا اواني امدو حديثة مانا اواناقي انت كولي امر خليفة حاكم هرشي لو انا به اقراتو بريالك دركت بريالكي ناشرعي بو بلقيت التواو بيعتها الله وشيته لا لكن لا يطاع في هذه المعصية لو ناشر عدها بقصين أكله في هذا الأمر الخاص وتبقى طاعته فيما عداها لغير أوى شي أكلت لشاك كان بقصي أكله. هذا ملخص ما يلزم في هذا الأمر والفقه فيه. أو بختي أم كاري شي واجب لسرد وهروهات يقيشتن لي أبو شوي لأهل السنو جماعات بوني ولي أمر بوني حاكم بوني خليفة بوني إمام هرنا ولون أوانا كيشو كاري خلقي بدسا بوريقانا دا صلاتي أتشاسبيت بوريقانا دا صلاتي أدريتي وهو أمر مهم جدا كيقشن لماش هكيك لا كارا قرنقا كان وبشك لدين كواجبتي بقيت وهو من أصول أهل السنة والجماعة لأنه تترتب عليه ثمرات عظيمة. أصلك لأصول أهل السنة والجماعة دبلو باور وعقيدين لبروي جيب جاكدني بمشي والشرعية أو برهمي زور قولي أبي وتزول به شبهات كثيرة زور قمان كدروس كلا ودرباري أم مسألة أو قمانا نامينت هركسي كوا منهجي أهل السنة والجماعة به وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بإجماع أو مذهب أهل السنة والجماعة بإجماع علماء إسلام لم يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة أويك برزامن دي خوي منهجي أهل السنة والجماعة ورقت بيت هيش كسيقني مخالفي أم بوشون بيت بل يوصون به بلكو أهل السنة جماعة وصيتي بيه كان يعني وصيتها كان بهم الصمانان أقان لم أصل بيت ويحثون عليه هاني خلقي أدا وإنما خالف في هذا أهل البدع كالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أويك بيتشواني أم أصلي كدبي أهلي بدع أهلي بدع لنا أنا أكو خوارج أو أنا كدر شون لقير علي كدني في الشواء إيمان داران إمام علي رضا إخواني أويك وكالمعتزلة الذين جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما شرعه الله في ذلك. معتزل إيش أو أن أصلي كان بخوان داناو شان أصلي كان داناو يكي لأصلا كان يعني فرمان كدن بچاكي ونهي كدن لخراب بلام فرمان كدن بچاكا لاي معتزيلا وقو فرمان كدن بچاكا نيه لأهل السنة جماعة نهي كدن لمنكر لاي معتزيلا همان معناي نهي كدن منكر نيه لأهل السنة جماعة وليس المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا معتزلة ما شرعه الله في ذلك، وإنما مرادهم الخروج على الأئمة. وأتى معتزلة علين شيء علين أويك كرا برامبر بإمام علي رضي خوالي به للاين خوارج كانوا أو أمر كدن مو بمعروف أوان أوا بو الشوية وتشتا كان هالقرنته. سموا الخروج على الأئمة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. درشون ودجايتي كدني بيشاوا كاني إسلاميا كدو بشي دجايتي كدن ب أمر بمعروف ونهي لمنكر. وتعود جاهتي أوان كديان بو إمام علي رزاي خوالي به هوا ناونا بشي ناونا وتيان أمايك إما أيكين برامر بإمام علي رزاي خوالي به أما فرمان كدنا بشاكا ونهي كدنا لخراب، وهو في الواقع هو المنكر. فلام لحقيقتها أو دجاهتي كدني خوارج كان ككديان بو إمام علي رزاي خوالي بي خوي بو خوي وشي بو هو منكر بو. أويك أوان كديان هو منكر بو. والعياذ بالله، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهذا هو المنكر في الحقيقة. لبرأوي أوكاري أوان كديان بيتشواني تشيبو بيتشواني قرآن دجاياتي كدني قرآن ودجاياتي كدني وصيتي بيغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبروي وصيتي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بويك مسلمانان أعرام بقرن برام بربا أو حاكمة أو أميرة أو خليفة كظلمي ببيت أعرام بقرن كما دام قوتك أو توعى النبي أبيه فتنة أو لابا وكسك قنجاو لشيني دابنين أو وصيتي بيغمر أويا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأرام بقرن لأوان أويا النكت لو روي أو كداري أو وصيتي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأرام قلتنا برامبر بو حاكمي كظلمكات وعنينات وان ببيه فتنة لايبا أو وصيتي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم معناي تفسير كدني قرآن لو بابده وعويكا يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيتي كدوة بآرام قرتين أجر رزامن دي خواهي لسر نبوايا خواهي يورو مهربان شيئا كرت رازي نابو أقداري بيا غمر أكرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم ك بوشي هنا عفى الله عنك لما أذنت لهم وكو آية نيتر بضم كخواي قروا مهربان هيتش عتابي كده بيغمنا قلتو صلى الله عليه وسلم أنا أويك وشيا هو موافق يا رزامن تي خواي كواتا خوارج بناوي فرمان كدن بشاكو نهي كدن نخرافة دجاتي إمام علي كرزي خالبي أويك أوان كرديان تشيبو أو منكربو وأويك أوان كرديان صفتي كيا صفتي منافقين لسورة التوبة آياتي شاستو حوت خيورا فالميد المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هم لآياتي حفتاويك سودي توبة يعرفنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال المصنف حفظه الله أحسن الله إليك هل يمكن حصول البيعة بغير هذه الأمور الثلاثة؟ فإنه لا يخفى أن الجماعات تلزم أتباعها بالبيعة. في الآية بيعات بيشغى لو سيريقيا هيا بيعدان هيا بيشغى لو سيريقا كشيك شارع ونية هندي الجماعات لا يخفى أن الجماعات بناوي إسلام واجبي أكا لسرشن كوتو كانيان أبي بيعتها بيبدا حزب إسلامي كاني أمره هواني كلم سر زويابون يعني هي لهر ولاتي بيعت لشن كوتو كان ورقرنيانا بيعت ورقر ماينا على بيعت بيدا فلا بيعت ما بري أي أو بيعة شرعية لبري الرئيسي حزبك أو خليفة نية إمام نية حاكم مسلمان نية أهل حل عقد أهل الرأي وقادي أمة هل أنا بجردو ويا أي أو بيعتا كأوانيدان شرعية أو بسيارك أقليلا شيخ فوزان قال سماحة الشيخ حفظه الله لا هذه باطلة هذه باطلة ولا حكم لها في الإسلام ولا مستند لها في الإسلام فمن خير أو بيعتبتالة أو بيعتا حكم صحيح نية لإسلام هشتك نية كبش قريبك إلا ما ورد أن المسافرين يؤمرون عليهم أميرا وهذا لا يسمى ولي أمر أو هان بلغان شيء هذا نوتا في غمدي خاصة صلى فرميتي أقر هاتو كسي لأيوة هل تسي كس لأيوة سفري كد با يكي اكتان بكن بأمير بس أخوتا هم حسك صحيحة باسي شيء كا باسي سفرك وأو كسك لسفر أبي بأميري أو كسانا وهذا لا يسمى ولي أمر بناوتي خليفة بناوتي حاكم بناوتي إمام وليس له بيعة بيعتي بيدا لا بيعتني وإنما هو يتولى تنظيم الرحلة أيش يوميرتشيه كبيعتيش بين أدري وأمارت أمير بأمير بنصيب يا غم صلى الله عليه وسلم أميريشة إيشي أو ريخسني أو سفري النزول وتلكي لابدا والسير بوكيوبتشن وإلا فهو ما يقيم الحدود عليهم. درست حد يا مسألة تطبيقها أقلك لو أنا تذكرت كأم أميرتي لسفرة وأو دزي أو كذي بقات أو حديك حكم الشرعي دسبرينة درست هذا سيان مبلي أقل مشهور بخوار دو بولمنا شو بازارو دوهي مشهور بخوار دو هاتهو بنيوه آية درست حدار حد لبا نخير وإلا كواتا نزول السيرة فهو ما يقيم الحدود عليهم ما كما يتشيها ما ينافيه ما يقيم الحدود عليهم حديا مساطة جغناكا لا يجوز له أن يقيم الحدود عليهم درسني حدود مساطة بيقبك ولا أن يقيم القصاص أو شن كسيك أم أميري سفارة أقر دانيكيان كسيكي كشت درست أم أو أن دامي خوي بوكوشك على السفارة قال قلياتي نخير طول أصدنا ليس له صلاحية ولي الأمر قد صلاة خليفي نادرتي ده صلاة أمير إمامينية وإنما يتولى أمور السفر فقط ومؤقت تنهى أويا تشو يعني أو بي باش بو يعني أوان رايوجان بيك رايوجي بيك ويتا بيتا باشا لابي ويتانا فلانا شير بادا باش هو كاتا شي بيت أو كاتا إشوكاري سفران جبجيكا ومؤقتشا حتى أولئك أقرنوا وهو داخل تحت ولاية ولي الأمر حتى ولو في السفر شكا أولنا أولا تانية نأولا تاية نأولا تاكا أويكا دا صلاداري بس المسلمانان أميش لكوا هادو شوأكات أشي بوشينيك كلوه مسلمان ده صلاة يعني كواتا أم أمارتي أولنا وده صلاة أواية مسألة حدود مسألة قصاص ده صلاة داري أو شيني مسلمان جيبا جيكا نك أم كأميرة بس أجل كسي كواتا نها بو ريخستني إشوكاري ريك حتى لسفر شابه أم لشيايا لجير ولايتي أو حاكم دايا كلولاته فليس لهم في هذا مستند بل هذا من البدع أو بيعتك جماعة لخلقي ولا قريت هيج بلقي كامدة سوانية بلكو أو بيعتي أمان بدعية أم جاب بدعة إسلام سركبه نخير بإسلام سركبه كوات أوان أو بيعتي لخلق ولا قرن دليل يانشيه كيف بقى كي ما دستوني تناو حديث النبي فخسرك إلى قليانا على أولي في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجرها توسيا كذب شون السفر بعد أن يكتان أمير به بعو صحيح خطر السفر أنا مقيم أنجى أمريكا تبيع عتوب يا دوا ناتو أنا حتى تطبيق بك اتبيع شيء بيديتو إلا كاتي أجنبي أوان أو بلين أبي أو خلقي لغير إخوان بكافر بزانن بأو خلقي همي كافر إلا يمن بيت أيوالين بس إشكيان ماني أوا قيني ينا ماني أوا قينيت كلغير إخوان بشي دانانت ومسواني دانانت بس ناويري ناوي أشكرك وإلى أويك باشي لما نهجي سلفي صالح تيجيش تبه أويك بيعت ما نداويش كسي أوي بيعتي داوى برئيسي حزبك أي بناء إسلامه إيه يعني كم بيعت ما نداوى عبادتي يا ماشي قبولني عبادتي يا من قبولة يوم بيعت ما نداوى بوا لقيامته خوام حسبانك نخير أوان بيعتين داوا يكسر وبهشت كاتيك يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كومر الصحابة نارت يكي للصحابة يكي لبأمير بسلان تو أميري سفرين باش دوائي أو الصحابان رزاي إخوان لبي أميركان تو ركرت بقصايا أنك دو هرتشونك هبي أميركا بيوتن من أميري إيواني بأمري يا غمر صلى الله عليه وسلم وتيان بالي تي دي داركو كانو داري بيوكو كانو تي أغري تي بردن أغري تي بردن تي دي بشنا نابي من أميريم إيه بخصم كان يو معصيدة يا معصيد نية بشنا أغري معصيدة هادي كان خريق بشن هادي كتيريان خويان قلتوا فمننا أوانا إيكي كانو تي راوسن إما بو أو مسلمان بوين كهلا أقري جهنا بارز لاوين زال الدنيا بشينا ناوي شون وعبت شو بسيارة كينا بيها غمصاص بزا شي ما بيها فما دواء أقريكا كجايوا كقرانا وبلاي بيها غمصاص باسا كيان بو يجير رأيه صلى الله عليه وسلم فمي لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا أقر بشونا تناوي تواويت الأواء قريجة نمشى الجقان بها تاتا إنما طاعة في المعروف قالوا يا فرمي شاكك جرالي كدن تنها لشاكاية يباشا أو كسا أميريان بو بأمريكي بأمري فيها خمسة صم كواتا أمارتي سفركي أمارتي كشرعي بو أمري فيها غمر صلى الله عليه وسلم لهمان كادشا فرمي نابي لو ناشر عاسي بكان بقسام كان اي امان كبيعتي انداوا بالرئيسي حزب كان لشنا شرعيه بقسام كان لشنا كيرا لنا شرعيه كان كان كو انكاري كني مكر تو كفرمان كي بشاكا ابي بيش اموشت فرمان بي بنفس خومن بشاكا كده كان هي كان لمنكر بيش اموشت نهي لمنكري خومن كي امزلا منكري خلط أمزا معروف خلطان كيبو معروف يكلنا وخمانا حكومة الصمان أوهم منكرها به نهي لينا كين تواني شيب كلا دروا يخل شو دعني نهي بكلمك كواتا أوان كتشيه كان أوه كان بدل يهو فنو السفر ها وان شيك لباشا عليك ما دام بو سفر ضروري به كواتا بو مقيم دروسا علينا دلي بين ما في مخالفة نبي بشي نبي بحجة لبري بيا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم أمريكا دوا با كسانة كشون السفر لبري لسفرة أشي تشيني دشتيكا أو داني تاني أو هي منيتي أو أمانيك لنا أو شارها هي لو دشتها هي لو شاخها هي نخنية أو شوينيك زياتر حكومة أماني تيادروس كيلو بو خلق أو داني كان يان دشتا كان دشتا نية شو خلق نية لأيو چي بقال لبي كواتبو أو شوينانا إنساني مسلمان كأروات حقي شرعي خوتا بو سفريك كا يرالي بيا غمر بكي صلى الله عليه وسلم كسبكي بأمير فكاك اول رازين تو أمير ما بيت يرالي تكن لشاكتا بس نك أمير بيتو يرالي شينك سلوانا بو نمونا اواني كا خلقية بن بو حجو بو عمر او أميري سفرة توك لقال يا أرويد ما دام أمريكا أو في جواني شرع نبي ببقصيب كت تو بيمان الدعوتي بالين الدعوتي بالرزامن دي خود عليهم لقلتوها سفرك لقلتوها تنبو عمر یک او پیمانت پیداوه که واتا او چی تویا او امین سفری توی که مخالفه شرعی پی نوتی مخالفه شرعی پی نکردی واجب لسر گرالی کید لسرگانه بگرالی کید لوی که وانا شرعی گرالی ناکی نهی اکیل منکر بلا با حکمت او شرعیه كواتا او فتواي شيخ فوزان السلاويكا او بيعتي كجماعات اسلامي لشن كوتواني خواني ولا قرن او بيعتي شيا بدايه او بيعتي بيعتك بطاله او منكره اگر اوجنا منه فلاوشنا ما بني على الفاسد فهو فاسد هرشتك كبنا كيلا سر فاسد بو برامكش شيبه برامكش الفاسد بو. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.